الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا عن اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا عن اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. هيا يا عيسى، وصلت يا رجل. كملنا كتابة، كملته. ايش اللي كتبته امس او قبل امس؟ كتبنا هل المسلم يرتد عن دين الله؟ كم دليل كتبنا؟ هناك دليل نسينا ما كتبنا، اضيفه. دليل السابع راح يكون الأدلة على تكفير المعين. ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا إجماع الصحابة وإجماع التابعين وابن القيم رحمه الله قوله، وكذلك عبد اللطيف آل الشيخ أيضا ذكرنا. بقى شيء أخير اكتبوا أيضا، الدليل الأخير اكتب. يذكر الفقهاء، يذكر الفقهاء في باب حكم المرتد، يذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أشياء كثيرة. يصير بها المسلم مرتدا، ويستفتحون. ويستفتحون نقطتين افتح قوس، يعني الفقهاء عندما يتكلمون عن المرتد في كتاب المرتد أو باب المرتد يذكرون أشياء، لكن دائما يبدأون هكذا، قال افتح قوس: من أشرك بالله كفر، من أشرك بالله كفر، وحكمه أنه يستتاب، وحكمه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. سد القوس، اكتب أسفل: والاستتابة إنما تكون مع معين، والاستتابة إنما تكون مع معين. اكتبوا عنوان عدم تكفير المعين، عدم تكفير المعين في المسائل الخفية، عدم تكفير المعين في المسائل الخفية. كتب: قال سليمان بن سحمان رحمه الله، سليمان بن سحمان، سحمان، في عدم تكفير ابن تيمية لبعضهم بعينه، افتح قوس، نعم، عدم تكفير ابن تيمية لبعضهم بعينه. أحيانا ابن تيمية بعض الناس لماذا لم يكفرهم بعينه؟ ليش ما قال أنتم مرتدون؟ قال. نقطتين افتح قوس: فالمقصود في مسائل مخصوصة، فالمقصود في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها، قد يخفى دليلها على بعض الناس، قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر بفتح الدال، كما في مسائل القدر والإرجاء، كما في مسائل القدر والإرجاء. ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. سد القوس، اكتب أسفل، ثم نقل كلام ابن تيمية. ابن تيمية ثم نقل كلام ابن تيمية، نقطتين افتح قوس. الآن ابن تيمية ماذا يقول؟ قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية، هذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال فارزة، فقد يقال بعدم التكفير. أما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعم من أو ما يعلم أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا فهذا لا يتوقف فهذا لا يتوقف في كفر قائله، فهذا لا يتوقف في كفر قائله. انتهى الكلام فقط ما قلنا. ثم نقل كلام ابن تيمية فتحت قوس. أقرأ كلام ابن تيمية حتى تغلق القوس. وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير. سد القوس، هذا كلام ابن تيمية. أما الذي بعده أيضا كلام سليمان بن سحمان، هذه تقريبا مسائل المهمة الموجودة في الموضوع. الموضوع الآخر لدينا كيفية إسلام المرتد. افتح الكتاب، صفحة 42. أي مكان؟ نعم، بلي بلي، أقوال العلماء. لا موجود إذا تدورون احتمال تلقون، لأن أنا نقلت من الكتاب. صفحة 42، الآن افتح صفحة 42، المقطع الأخير والمقطع ما قبل الأخير. وقال شيخ الإسلام، وقال شيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى الصفحة 43. ملاحظة: هذا الكلام أنت ما مطالب به، يكتب غير مطلوب. من أراد أن يحفظ له. وقال شيخ الإسلام: إذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة، من هنا إلى ملاحظة في الصفحة التي بعدها، لأن هذا الكلام ليس له علاقة بكيفية استتابة المرتد. هذا الكلام في حكم المرتد، كيف يكون الإنسان مرتد. أما الموضوع لدينا إيش؟ كيفية إسلام المرتد، فهذا الكلام ليس له علاقة بالعنوان، خارج الموضوع. ما تعرف الموضوع السابع؟ أي. لا لا، لأن المسألة السابعة فيها من الأقوال ما تكفي. الملاحظة داخلة، لكن فقط قول شيخ الإسلام وشيخ محمد بن عبد الوهاب أنت ما مطالب به في هذا الموضوع. المسألة التاسعة مكتوب: أحكام استتابة المرتدين. اكتب أحكام قتل وقتال المرتدين. أحكام قتل وقتال المرتدين، لأن الموضوع هل يقتل المرتد وإلى كم قسم ينقسمون، هذا الموضوع هل يقاتلون أم لا، فما له علاقة بالعنوان أحكام استتابة المرتدين. فقط اكتب العنوان، ما مكتوب أحكام استتابة المرتدين، أما لا أحكام قتل وقتال المرتدين. على الكتاب مباشرة. أولا المرتدون، اكتب المقدور عليهم. فالمرتدون المقدور عليهم ممن ردتهم مجردة. المرتدون على الكتاب مباشرة. أولا مكتوب عندك أولا المرتدون المقدور عليهم ممن ردتهم مجردة. ثانيا موجود عندك الطائفة الممتنعة السطر الثاني: قاتل منهم سواء كان رجل أو امرأة يقتل. هكذا مكتوب، صححة: سواء كان رجلا بتنوين الفتح، رجلا أو امرأة يقتل. صفحة 46 وقال أيضا وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام وانقلبت على عقبيها. هذا إلى الأخير أنت ما مطالب به، لأنه كلام مكرر في الصفحة التي قبلها. معنى هذه الكلمات كلها موجودة في الصفحة التي قبلها. لاحظ السطر الأخير في 46 أش مكتوب: فهذا الفرق بين قتال الطائفة الممتنعة وبين قتل الواحد المقدور عليه منهم. إذن الموضوع لازم أش يكون؟ قتل المرتد وقتاله. نعم جي. صدق. بالنسبة إلى استتابة المرتد، الإنسان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الإسلام يؤخذ كلا متكاملا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني في تفسير ابن كثير وغيره رحمه الله أي خذوا الإسلام كلا متكاملا. إذن تأخذ الإسلام كل، لكن قد يخرج الإنسان من الإسلام من باب واحد، كما في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عندما امتنعوا عن أداء الزكاة فقط خرجوا من الإسلام بسبب هذا الفعل. وذاك الرجل الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، كتبنا حديثه، حديث أنس، عندما ذهب خاله لكي يقتل رجلا تزوج بامرأته، خرج من هذا الباب فقط. إذن الإنسان يدخل في الإسلام من كل أبواب الإسلام، لكن قد يخرج من باب واحد. فإذا خرج هل يجوز له أن يعود مرة أخرى إلى الإسلام؟ نعم يجوز له ذلك، وهذه ما تسمى باستتابة المرتد. استتابة المرتد. ذكر في الكتاب أقوالا للإمام السرخسي، هكذا اسمه، السرخسي، الإمام السرخسي وغيره من العلماء، لكن القاعدة المتفق عليها أن الإنسان إذا ارتد عن دين الله عز وجل يدخل من الباب الذي خرج منه، يدخل من الباب الذي خرج منه. فإذا امتنع عن أداء الزكاة معناته يجب أن يؤدي الزكاة حتى يدخل في الإسلام مرة أخرى، هذا معنى هذا الباب. أما كيف يستتاب؟ فبثلاثة أشياء. أولا يترك العمل أو القول الذي خرج به من الملة. إذا خرج بقول أو بعمل، الخطوة الأولى أن يترك هذا العمل، أن يتخلى عن هذا العمل. الشيء الثاني يتبرأ من هذا القول أو العمل. ومعنى البراءة أي إثبات عدم تعلقه بهذا الأمر الذي أتاه أو بهذا القول الذي قاله في فترة ردته. يتبرأ، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الخطوة الثالثة أن يأتي بالشهادتين. ينطق بالشهادة، هكذا يستتاب المرتد. أما هل يغتسل ويصلي ركعتين؟ فالدليل الذي أعلمه في الكافر الأصلي، في الكافر الأصلي إذا أراد أن يعتنق الإسلام يغتسل ويصلي ركعتين. دليل ذلك ما كان من معاذ رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان في المدينة وجاءه أسيد بن حضير وجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنهما وأراد أن يعتنق الإسلام، فقال تغتسلان وتشهدان وتصليان ركعتين. أما في باب المرتد فأرى أنه لم يذكر مسألة الاغتسال ومسألة الصلاة، فيبدو أن المسألة مقتصرة على هذه الأمور الثلاث. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. جيد. ذكر في الكتاب مسألة أخرى وهي حالة الضرورة. المقصود بحالة الضرورة في بعض الأحيان، ليس في كل الأحيان، بعض الناس يرتدون عن دين الله عز وجل ويريد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يخشى على نفسه من القتل إن تاب، يخشى على نفسه من القتل إن تاب. في إيش؟ تذكرون في الفترة التي كانت فيها جيش وشرط وما إلى ذلك، وبعضهم كان يرتد عن دين الله عز وجل، والمجاهدون يقتلون هؤلاء الناس أينما ظفروا بهم، فبعضهم يخاف على نفسه أو بعضهم يريد أن يتوب لكن ما يستطيع أن يعلن، لأنه إذا أعلن هناك جيش، هناك شرطة، هناك دولة، هناك. في مثل هذه الأحوال، هذه مسألة حصلت قبل أن يفتح الله عز وجل لنا في البلاد، كان الأسلوب المتبع بطريقتين: إما أن يكتب ورقة توبة بشهادة شاهدين، في ورقة إني فلان ابن فلان أتوب إلى الله عز وجل من العمل الفلاني وأتبرأ وأشهد أن لا إله إلا الله بشهادة فلان وفلان. في مثل تلك الأجواء يجوز الاستتابة بهذه الطريقة. الدليل على ذلك لأن العلماء يعتبرون الخطاب كالقول، لا يوجد فرق بين ما تكتبه وبين ما تقوله، فإذا كانت الأجواء لا تساعد على إعلان الردة إذن يجوز أن نستتيب الناس بهذه الطريقة. هناك طريقة أخرى أيضا ذكرت في الكتاب، وهي مسألة تسجيل صوت وصورة إذا كان الأمر يستوجب. طبعا هذه الطريقة أيضا مورست قبل الفتح. يأتي جهاز من هذه الأجهزة يصور نفسه، إني فلان ابن فلان أتوب إلى الله عز وجل، والشيء كلام المعهود، ويرسله إلى أهل الشأن، فإذا اقتنعوا أن هذه الورقة صحيحة وأن هذه الصورة والصوت صحيح أنه تاب إلى الله عز وجل، إذن توبته تكون مقبولة. هذه في الأوقات التي نحتاج إلى الاستتابة بهذه الطريق. أما بعد أن فتح الله عز وجل في البلاد، الآن لا يمكن أن يأتي إنسان يكتب ورقة أنني أتوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن العلة التي كانت موجودة في تلك الفترة الآن منتفية. سابقا كنت تخاف على نفسك أنك إذا أعلنت التوبة أن تقتل. جيد، ما الذي يمنعك الآن أن تعلن توبتك؟ إذن الأحكام الإسلامية تدور مع عللها. هذا تقريبا ملخص الموضوع باستتابة المرتد. إذا كان هناك سؤال شيخ اللي داخل أربيل، شيخ معك طريق حتى يجون أمثال هؤلاء إذا أرسل الآن فعلا ما عنده إمكانية أن يأتي، وإذا أرسل ورقة ومن أرسل إليه الورقة أو الكتابة اقتنع أن هذا صحيح، ممكن، لأن تعلم أن هناك أشياء شبه تدور حول من في أربيل إذا أرسل. يعني تصوير أو ورقة يجوز هذا إذا اقتنع القائمون على الأمر أن هذه الورقة تكفي في استتابتي. المرتد بعد توبته هل يؤمر المسلمين في صلاتهم أو يتأمر عليهم بمر الجهاد؟ يجوز لمن كان مرتدا عن دين الله عز وجل ثم تاب إلى الله عز وجل، إذا ظهر صلاحه يجوز أن يتولى الأمر، ويجوز أن يأم، ويجوز، لأنه الإسلام يجب ما قبله. لدينا أمثلة على ذلك. من بين هؤلاء عبد الله بن أبي سرح، رضي الله عنه وأرضاه، كان كاتبا للوحي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد وذهب إلى مكة، شرفها الله تعالى وعظمه، وبدأ يقول أنني كنت أدخل في كتاب الله أشياء بعد أن ارتد عن دينه. في عام فتح مكة كان قريبا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل أناس من بينهم هذا، قال اقتلوهم وإذا وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، من بينهم عبد الله بن أبي سرح. كان قريبا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تاب إلى الله، فقال يا رسول الله هذا عبد الله ابن أبي سرح. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال الثاني، ثم قال الثالث، فقبل توبته فخرج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام أنقله بالمعنى: عندما رأيتموني سكت، أما قام إليه أحدكم بسيفه؟ قالوا يا رسول الله لو غمست لنا. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. فقبلت التوبة. موطن الشاهد أين؟ في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تولى إمارة مصر، وكان أيضا قائدا عسكريا في قتال البربر. قاتل تحت إمرته عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. هذه المسألة ذكرها الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تاريخه، وكذلك ابن كثير ذكر هذا بالنسبة إلى الأفراد. أما إذا كانوا طائفة جماعة امتنعوا ثم تابوا، فلدينا أيضا الطريقة الثانية، طريقة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: تتركون السلاح وتتبعون أذناب الإبل إلى أن يري الله خليفة رسول الله فيكم أمر. إذن المسألة أيضا متروكة إلى اجتهاد الإمام. إذا قال أنتم هذه المجموعة ما تحملون سلاح، وتبقون في المكان الفلاني تسكنون، وتبقون تحت النظر والمراقبة إلى أن نرى صلاح حالكم، فإن ظهر صلاحكم عند ذلك يوم. أبو سراج، بس نكمل الموضوع الثاني إن شاء الله. الموضوع الثاني القتل والقتال. أولا المرتد ردته مجرد، مرتد عن دين الله عز وجل ردته مجرد، هذا يقتل، يستتاب في البداية، فإن تاب وإلا قتل، يؤتى به. قال ما خرج، طبعا إيش معنى ردته مجردة؟ أي خرج من الإسلام ولم يحارب الإسلام والمسلمين، كتارك الصلاة، هو خرج من الإسلام لكن ما حارب ولا قاتل ولا ضر الإسلام والمسلمين، أما ضر نفسه فقط، هذه تسمى ردة مجرد. أمثال هؤلاء يستتابون ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. دليله إيش؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هنا في مسألة، هل هذا النوع من الردة ومن الحكم يشمل النساء والرجال أم حصر بالرجال فقط؟ إذن الأمر رجال ونساء، لكن هناك قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لا يجيز قتل المرأة إذا ارتدت عن دين الله عز وجل. الإمام أبو حنيفة: لا يجيز قتل النساء. وأنت تعلم أن هؤلاء العلماء لا يقولون الكلام بناء على عدم أن يستند، لا يستند إلى شيء، لا، له دليل. إيش دليله؟ دائما الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماذا يوصي إذا أرسل أناسا للقتال؟ قال: لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة. إذن أبو حنيفة رحمه الله تعالى عندما قال المرأة إذا ارتدت لا تقتل، كان يستند إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرأي خاطئ رحمه الله، رأيه هنا خطأ. لماذا؟ لأن المرأة في أحوال تقتل وأحوال لا تقتل. في مسألة القتال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أن لا تقتل المرأة، لكن متى تقتل المرأة أيضا؟ لا، في مسألة التبييت. التبييت حديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبييت. معنى التبييت هو الهجوم على منطقة أو بيت أو حي في الليل، أو قرية في الليل، هذا يسمى التبييت، هجوم اقتحام. فقالوا: يا رسول الله، ذراريهم ونساؤهم، يعني إذا هجمنا بالليل ظلم قرية من القرى، هناك نساء هناك أطفال، كيف نتعامل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم منهم، هم منه، لأنك في الليل ما تستطيع أن تميز هذا الذي يتحرك رجل أم امرأة، ما ترى، ترى شيء يتحرك ترمي مباشر. فقد يكون أحد هؤلاء الذين يتحركون امرأة، قد يكون شيخ، قد يكون. إذن هذه حالة الآن تستثنى من هذا العموم المذكور هنا. كذلك حالة ثانية، إذا قاتلت المرأة أيضا تقتل، إذا قاتلت المرأة أيضا تقتل. إيش الدليل على هذا الكلام؟ في غزوة حنين، هذه في السنة 8 من الهجرة، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في أرض المعركة، فقال ما كانت هذه لتقاتل، يعني كأنه يقول كيف قتلتموها وهي ما كانت تقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. فجاء بالصحابي الذي قتلها فسئل كيف قتلت هذه المرأة، قال يا رسول الله أردفتها، أي حملتها على الدابة خلفي أردفتها، فأرادت أن تقتلني فقتلتها، يعني كأنها أرادت أن تسحب السيف وتقتل الصحابي فقتلتها. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا نفهم؟ أن المرأة إذا قاتلت يجوز أيضا قتلها. إذن هذا أيضا استثناء من هذا العموم الذي في هذا الحديث. الحالة الثالثة، القصف، عندما تقصف منطقة من المناطق. الرسول صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيقة على الطائف، على أهل الطائف، ونصب المنجنيقة أيضا على بني قريظة. المنجنيق شيء يشبه المدفع الآن، ذراع، وكان يسحب وتوضع فيها حجارة ثم تفلت، فالحجارة تقذف، وأحيانا كانوا يقذفون بكتل نارية، هذه كلها تسمى بالمنجنيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما نصب المنجنيق على بني قريظة وعلى مدينة الطائف، يقينا هذه القذيفة عندما كانت تقع، الله أعلم على من تقع، قد تقع على امرأة، قد تقع على طفل، قد تقع على شيخ. ففي مثل هذه الأحوال أيضا قد تقتل المرأة. إذن أصبح لدي حالة لا تقتل المرأة، أما في التبييت تقتل، إذا قاتلت تقتل، وكذلك في القصف تقتل، وكذلك إذا بدلت دينها أيضا تقتل. في هذه أربع حالات المرأة تقتل. حالة ما تقتل يا شيخ؟ إذا لم تكن مرتدة عن دين الله، في غير حالات التبييت، في غير، إذا لم تقاتل، وكذلك القصف. الزانية أنا أتكلم الآن عن الرجل، أما الزانية المحصنة، الزانية تقتل وهي مسلمة، تقتل وهي مسلمة. القصف بدل الدين، هذه واحد. إذا كانت تارك الصلاة تستتاب ضد مجرد هذه، إذا أصرت بعد ثلاثة أيام تقتل. مختلف بين العلماء. نأتي إلى قتال أهل الرد، أهل أو الطائفة الممتنعة. لدينا كان الحديث عن المرتد والمرتدة لوحدهما، الآن إذا مجموعة اتفقوا على الردة على أمر ما، كما حصل في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عندما ارتد بنو حنيفة وأهل اليمن جمل كلهم كقبيلة كعشيرة. هذه تسمى، هؤلاء الناس إذا ارتدوا عن دين الله عز وجل وأريد منهم أن يعودوا إلى الإسلام مرة أخرى، لكنهم قاتلوا عن ردتهم، قاتلوا عن ردتهم، الاسم الشرعي لهؤلاء إيش؟ طائفة. إذن هم ليسوا أفراد، هم مجموعة. والشيء الثاني أنها امتنعت عن قبول أحكام الإسلام بالقوة، فأصبحت تسمى الطائفة الممتنعة، أي الطائفة التي امتنعت عن أحكام الإسلام بالقوة، أي مارست القوة لكي تمتنع عن أحكام الله تبارك وتعالى. وكل هذه الحكومات التي تحكم بلاد المسلمين كلها هذه طائفة ممتنعة بشوكة. أحيانا يقال طائفة ممتنعة، أحيانا يقال طائفة ممتنعة بشوكة. إذا أردت أن تحملهم أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يحكموا بما أنزل الله، يأتون بالجيش ويأتون بالشرط ويأتون بالحشد ويأتون بالصحوة. إذن هم الآن أصبحوا طائفة ممتنعة عن أحكام الله تبارك وتعالى، ومن أراد أن يحملهم على الحكم بما أنزل الله يقاتلون. إذن هذه الحكومات من أدلة ردتها أنها طائفة ممتنعة عن أحكام الله عز وجل. أمثال هؤلاء ذكر كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى في قتال النصيرية، قال يقتلون تغنم أموالهم تسمى ضرائب. إذا كانوا أطفالا، لدينا الأطفال هؤلاء يسبون ويعلمون أمور دينهم، أما النساء فاختلفوا منهم من أجاز سبي نساء الطائفة المرتدة وليس الأفراد. يعني ما ممكن أن تأتي تقول شرطي فلان وزوجته كيف، لا، الحديث عن طائفة ممتنعة بشوكة، نساؤهم تسبى أم لا. العلماء اختلفوا في هذا الأمر، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز سبي نساء المرتدين الممتنعين بشوكة، لكن الصواب أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجازوا سبي نساء المرتدين. إيش دليل ذلك؟ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قاتلوا المرتدين من جماعة مسيلمة الكذاب والممتنعين عن الزكاة والطائفة الممتنعة بشوك، سبوا نساءه، والصديق رضي الله عنه وأرضاه أهدى لعلي بن أبي طالب امرأة منه اسمها فاطمة الحنفية، كانت من بني حنيفة، كانت من ضمن السبايا. أهدى الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذه المرأة وهي سبية إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، فأنجب منها أحد علماء المسلمين اسمه محمد ابن الحنفية، ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه تفرقة بينه وبين الحسن والحسين، وهو فهو ينسب إلى أمه، أولئك ينسبون إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هنا الصديق أعطى خليفة أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب من الصحابة قبل وبعلم من الصحابة، والعلماء علموا منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا بهذه المسألة، وما اعترض أحد على هذا الأمر، فإذن أصبح من الأمور الجائزة، لكن بشرط أن تكون طائفة ممتنعة بشوكة. واضح إن شاء الله؟ إذا كانوا إذا توفرت فيهم هذه الشروط كطائفة ممتنعة، هؤلاء هل هم كفار أم مرتدون؟ إذا كانوا طائفة ممتنعة بشوكة وبقوة الأحكام تنزل عليهم. لا، دعك من هذه المفردات الموجودة الآن، تأخذ العلم الشرعي، لكن عندما تأتي إلى حالة معينة في منطقة معينة تدرس هذه الحالة بتفاصيلها، الناس الموجودين هناك كيف حاله، الناس القريبين من هناك هم اللي يحيطون بالأمر، ينقلون هذه الصورة إلى أهل العلم، أهل العلم من خلال قراءتهم لواقع هؤلاء يتذكرون هذه المسائل التي قلناها، هل ننزلها عليهم أم لا ننزلها عليهم. بالنسبة إلى إنزال الأحكام على الأعيان تحتاج إلى معرفة تفاصيل هذا الواقع. لماذا؟ لأن الفتوى لدينا تعريفها إيش؟ احفظ هذا التعريف، معرفة الواجب في الواقع، معرفة الواجب في الواقع. إذا إيش تحتاج حتى تقول هذا يجوز أو لا يجوز؟ ابتداء يجب أن تحيط بتفاصيل الواقع، وبعد ذلك أن يكون لديك الدليل من الشرع على هذه الواقع التي أحط بها علما. الخطوة الثالثة أن تتمكن من إنزال هذا الحكم على هذا الواقع، لأن أحيانا تجد الواقع موجود والدليل موجود، لكن هناك خطأ في إنزال هذا الدليل على هذا الواقع، هذا ما تسمى فتوى. مثل إيش؟ في جواز دخول البرلمانات يستدلون بماذا؟ في قصة يوسف عليه السلام. إذن إيش أصبح لدي؟ واقع ودليل. جيد، هل يستطيعون أن ينزلوا هذا الدليل على هذا الواقع؟ لا يمكن. إذن ثلاثة شروط: أن تعرف بدقائق الواقع، وأن تعلم بحكم الشرع، وأن تنزل هذا الواجب في هذا الواقع، فما تخرج به تسمى فتوى. فدائما ضع نصب عينيك هذه الأمور الثلاثة عندما تسأل عن مسألة في الشرع، وإياك أن تتعجل بالإجابة تقول إذا طائفة ممتنعة هيا سباي، لا، عليك أن تجعل تعريف الفتوى أمام عينيك، وبناء على هذا الأساس تبدأ تتكلم. واضح إن شاء الله؟ جيد، هذا ما بقى عندنا. إنزال الواجب في الواقع، لأن بعض الناس قد يعجزون عن إنزال الواجب في الواقع. الشيخ امتحان المسألة الثانية السابعة داخلة، لكن الثامنة والتاسعة دي ما داخلها. الثامن والتاسع ما داخل. المسألة من الشيخ داخل. نعم. الواجب بمعنى الدليل، الواقع أي الحالة التي تعيشها. هذا تعريف الفتوى عند ابن القيم رحمه الله. تعريف هذا الشيء. أول مسألة حاجة قالوا عن السنة. إيه. هذه قرأوها وحاول أن تفهم ما هي عقيدة أهل السنة. يعني نؤمن بالله بربوبيته بألوهيته بالملائكة بالآخرة بعذاب القبر، هذه المفردات التي ذكرت، هذه عقيدة المسلم. جي. يوم غد إن شاء الله الامتحان. لا أعلم، تمعتكم بكرة معتكم. شوف المشايخ كيف يعمل. شوف الشيخ القرن إن شاء الله. الذي يسب الله عز وجل باستتابة ويقتل مباشرة. من العلماء من قالوا باستتابة سب الله عز وجل، ومنهم من قال لا يستتاب، أما سب الرسول لا يستتاب. الشيخ يستدب يقتل.